الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وبدأنا المرة السابقة إلى الصفحة السادسة مقدمة لهذا الكتاب، وبينت في المقدمة: دين الإسلام كتاب وسنة مواعظ وحكم وبلاغات، ملاكه التوحيد. وبينت أول آية من هذا الكتاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية شرحتها وبينت معناها، وبدأت في الصفحة الخامسة: المعالم القرآنية، وفيها عشرات الآيات الكلية ذكرتها وعلقت عليها تقعيدا أو شرحا موجزا للسياق، حتى وصلنا إلى الصفحة السادسة في آخرها، وقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالآية تبين أن الوعظ هنا كل تعاليم الديانة، كما قالت تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين هذه الآية بمعنى الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر الذي هو الذكر إقامة شرع الله كتابا وسنة وإجماعا وقياسا صحيحا واستصحابا وسد الذريعة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، والمصلحة المرسلة ما لم تخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع إذ لم يخالف الكتاب والسنة. فذكر الله هو كل الدين، والدين كله مواعظ باختلاف هذه المواعظ. فلذلك أول أمر بدأت به بعد المقدمة المعالم القرآنية، وفيها عشرات الآيات الكريمة، فذكرت أكثر من 20 آية. ثم نكمل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نبدأ في الصفحة السابعة، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بيان هذه الآية بيان لصور الخير والأعمال الصالحة، وكل عمل صالح يقرب إلى الله، وهذه من الآيات التي فيها الموعظة. وقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني فلو فهم الناس ذلك ما عصوا الله، لأن الخير كله في طاعة الله، وهذا محفز على الثبات والطاعة. فكل آية أذكر بعدها زيادة من عندي حتى تكون بيانا لمعنى الآية من غير تطويل، لأن الآيات كثيرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالعدل بالإنصاف، بالميزان الشرعي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العدل والإنصاف وإقامة الحق، ولا وعلى نفسك وأهلك وولدك وزوجك وأمك وأبيك وأقاربك. يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوموا وافعلوا الخير واجتنبوا ما نهى عنه الله ورسوله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لأنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى جعل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا العلة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الرسل إنما بعثها الله سبحانه وتعالى وأرسلها لكي يقيموا الحجة، حتى لا يأتي الناس يوم القيامة والله ما أتى إلينا رسول ولا أتى إلينا نذير ولا بشير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالحلال بين والحرام بين. فعلة إرسال الرسل إنما لإقامة الحجة على الناس. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى هذه الآية يبين رسلا مبشرين ومنذر، وكذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس هناك عقاب إلا بعد إقامة الحجة. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد الأول مع الله ورسوله، ثم كل عقد دنيوي قائم على الشروط الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخذت الكتاب، تعالى يا بني كيف حالك من أين قال الهواء يأتي ويقلب الصفحة وأنا لا أشعر، الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود المسلمون على شروطهم من شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا هو الأصل. لذلك من أقوى المذاهب والمذهب الحنبلي، وهو من أبسط المذاهب في المذاهب الأربعة. عندنا في مصر يقول ده حنبلي، يعني المذهب شديد، بل بالعكس المذهب الحنبلي أشد المذاهب تيسيرا وتسهيلا لهذا الحديث العظيم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. المذهب الحنفي والمالكي والشافعي يشترط الشرط الذي يكون في العقد لابد أن يكون في الكتاب والسنة. هذا الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. لذلك القاعدة التي قاعدها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، وفي العبادات التوقيف. الأصل في المعاملات الحل المسلمون على شروطهم، كما في القانون العقد شريعة المتعاقدين، هي لفظة، هي مسألة حقوقية ولكن توافق الكتاب والسنة. العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يكن هذا العقد يخالف الكتاب والسنة فليس بلازم أن تكون العقود التي يتعاقد بين المسلمون بينهم وبين بعض أن تكون في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ليس كذلك، ولكن ألا تكون مما حرمه الله ورسوله. وهذا أصل كلي كما بينت، هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، وكذلك الأصل في الأشياء الطهارة. ما لم يأتي دليل يقول هذا الشيء نجس أو نجس. فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء العقد الأصلي الذي بينك وبين الله ورسوله، وكذلك كل عقد بينك وبين المسلمين وغير المسلمين. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أصل عظيم في إقامة كل خير وهدم كل شر، الأصل التعاون على البر والتقوى. أي أمر واجب فرض مستحب مندوب، وتعاونوا على البر والتقوى. كل بر وكل تقوى بإجماع كلي شامل كاف، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية أخذوا منها أمور عظيمة جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. وقال لعن الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وقال قال الحديث لعن الله ورسوله في الخمر عشرة. فكل من عاون على معصية فهو مشترك فيها. فالأصل في المعاملات الحل، الأصل في الأشياء الحلوة في وفي العقود والمعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، كل شيء حل. ولكن إذا عاونت على معصية ولو كان أصل عملك أصل شرعي، ولكن أخذت هذا العمل الشرعي وجعلته في أمر حرام فهو الحرام لغيره، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية موعظة في كل الديانة، في كل الشريعة، في كل شرائع الإسلام وعرى الإسلام، حلاله وحرامه وحدوده وكله، فآية عظيمة الوعظ. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين وكمل علينا بالعمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما وجدت شاردة ولا باردة ولا واردة إلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة رسول من الله الذي بين كل شيء، وبعده الخلفاء الراشدون. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عندما مات رسول الله تعلموا من شيخهم وإمامهم ورسولهم وملكهم رسول الله، تعلموا كل شيء في الدين، كل شيء. فتعلموا الاجتهاد والاستنباط وأمور السياسة وأمور الدين وأمور المعاملات والحل والحلال والحرام والتجارات ومسائل الزواج وكل شيء. فكان اجتماعهم هو الأصل أن تعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لما يجتمع الصحابة على مسألة فاجتمعوا عليها فهذا من الدين. الأصول الشرعية والأدلة الأحكام كتاب وسنة وإجماع وما تفرع من الكتاب والسنة. والإجماع متفرع لأن الإجماع لابد له من دليل من الكتاب أو السنة. فالصحابة كانوا ليس هناك إجماع على عهد رسول الله، لأنه الوحي ينزل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما مات وانقطع الوحي كان الإجماع الأصل الثالث من أصول أدلة الأحكام. فكانوا يجتمعون بما عندهم من العلم ومقاصد الشريعة والآيات والأحاديث، فالإجماعات لها دليل. لا يجتمعون على شيء ما فعله النبي ويكون الإجماع مستقر. لا تجتمع أمتي على ضلالة إلا من دليل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في عهد أبي بكر جمع القرآن، كان متفرقا على عظام الجمال وعلى جلود الإبل والأنعام، لأنه ليس هناك مطابع ولا ورق. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر أجمعوا على أن يجعلوا المصحف كما المصحف الذي نقرأ فيه من جلدته إلى جلدته، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فجعلوه كتابا. ورسول الله ما قال وما فعل ذلك، فأخذوها استنباطا. ألف لام ميم ذلك الكتاب، أول آية بعد السورة الثانية بعد الفاتحة البقرة ذلك الكتاب. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن كتابا، فالصحابة أخذوا بهذا ونفذوا قول الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله. فالإجماع له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذا الميثاق وهذا العقد الكلي الأصلي الذي تتفرع منه كل العقود، كل العقود تتفرع من هذا. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بيعة الرضوان لما قالوا بالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ميثاق الجنة والصلاح في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات وتتبعت فيها آثار السلف ومنهجهم في التصنيف، أقوى أدلة في معرفة منهج السنة والجماعة ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب الآجري، كتاب الشريعة للآجري، والثاني كتاب ابن بطة العكبري الإبانة الكبرى في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. فكلهم كان يبدأ كل مسألة بثلاثين وأربعين آية، لأن الأصل في هذا الدين النور الزيادة. من اللي فتح النور؟ محدش يلعب في النور لو سمحتم، مش أي حد، مالكوش دعوة بالنور، فتحين النور ما فيش حد بره أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بقول يا إخوان: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فميثاق الجنة والصلاح في الدنيا والآخرة، هذا الميثاق الذي يتفرع منه كل المواثيق والعقود، وكل ميثاق وعقد يخالف الكتاب والسنة لا عبرة له، لا عبرة له البتة. سبحان الله، مين يا ابني اللي قاعد يفتح النور ويلعب ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فين سعيد؟ سعيد مشي. طيب، وقال تعالى، وهذه آية جليلة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا كتاب الله الأصل الكلي لكل الديانة، نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا يهتدى إلا بالكتاب والسنة، والسنة شرح وبيان للكتاب. يهدي به الله من اتبع رضوانه، كان على السبيل المستقيم والمنهج القويم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور هو نور القرآن والسنة، وبه تنصلح العباد والبلاد. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكلام الله أحسن الحديث وأحكمه، وحكمه أحكم الأحكام. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون هم خاشعون لله ولأوامره. راكعون ليس الركوع الذي هو في الصلاة، وإن كانت الآية تحتمل، فالركوع هو الخشوع لله سبحانه وتعالى. فقال هنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالزكاة ليس فيها ركوع الذي نركعه في الصلاة، فالكلمة تشتمل هنا، والقاعدة المتفق عليها عند أهل اللغة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون مطيعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه آيات كلية كافية شافية تبين كما بينت أول آية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذه الآية جعلت عليها هذا الكتاب كله. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذي قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، صحيح مسلم. وفي الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية ويبث فيها الجهل، وفي رواية وينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قال يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل. وحديث أن مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية إلا على شرار الناس. وحديث مسلم ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، يبعث ويموت وليس معه أحد يوم القيامة، وليس معه أحد. فقال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الأصل كثرة الخبيث. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل نزول وبث وذيوح بشدة وبإنفاق الأموال. ولو أعجبك كثرة الخبيث. والأثر الجليل الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وزاد عليه الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، فإن كنت على آثار السلف سيرفضك الناس ويطعن فيك الناس ويؤذيك الناس ويصيبك بالنصب والتعب والجهد. وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، كما قال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع. وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال التي تخالف الكتاب والسنة، وإن زخرفوا لك بالقول، وأصل أمرهم الزخرفة وحب الناس للمسائل العقلية التي توافق عقولهم بعيدا عن الكتاب والسنة، فإن الأمر ينجلي مهما كنت، فإن الأمر ينجلي بعلة وأنت على صراط مستقيم. سينجلي عنك الفتن والبلايا والخبث والفساد والهلاك والضلال والفتن العظام إن كنت على آثار السلف. إياكم، عليكم بآثار السلف، عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. كما في حديث مسلم وأصحابي أمنة لأمتي ستر ووقاية وحماية واستقرار وطمأنينة، أصحاب رسول الله، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، مذهب أصحابي، منهج أصحابي، طريق أصحابي، استنباط أصحابي، أخلاق أصحابي، معتقد أصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كل المصائب. نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه لو ما أصحابي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولن تفلحوا إلا بالتقوى. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعلم سبحانه لمن يعطي التبليغ عن رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بينت فيها مقالة من حوالي 15 سنة وما شابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبينت هذا الأمر، بينت فيه كلاما مستفيدا كثيرا، وقضية ربنا سبحانه وتعالى يعلم. قد يعطى من ليس أهلا للتكلم في دين الله، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك من حكمته والحكمة العظيمة الجليلة التي لا تعادلها حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد تبتلى وقد جعل بين يديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن كانت في الأصل الكلي والسمع والطاعة، وإن كانت مما قدمت أيدي الناس أن يسلط عليهم من يلبس عليهم دينهم. سبحان ربي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أعلم حيث يجعل رسالته. اربط هذا مع هذه الآيات الأخرى، وكذلك مع الأحاديث. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذه سنن كونية، شئت أم أبيت ستكون، ستكون. فأحسن الظن بالله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. مهما يحدث حولنا من الهلاك والدمار والدماء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله أكبر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. آية جليلة عظيمة. لابد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإجماع المسلمين وآثار السلف المكرمين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. فانتبه وارجع إلى نفسك. الله سبحانه وتعالى يجعل لباسك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن بك، لأنك أصل هذه الأسرة بإذن الله تعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ورجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، عن بيته، عن أولاده، عن زوجه. لا يتعجب عندما يجد زوجته كذا وكذا وكذا وكذا. ارجع إلى نفسك، ارجع إلى نفسك، لا تنظر إليها، أنت سيدها، فارجع إلى نفسك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون. وكل الدنيا، كل الوطن، كل مصر، كل قطر، كل نجع، كل مكان، كل مدينة، كل حي، كل عزبة تتكون من زوج وزوجة، ثم من خلالهما الأولاد. فالعالم كله زوج وزوجة، آدم وحواء. الدنيا كلها من زوج وزوجة، هذا هو الأصل. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربعة: لدينها، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا هو الأصل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والأمر مدرج، درجات. فدعك من كل شيء يحدث في الدنيا، رجع إلى نفسك، فإن استقر الرجل والمرأة الزوج والزوجة ستستقر الأولاد، ومن ثم سيستقر البيت، ومن ثم سيستقر المكان، ومن ثم المجتمع، ومن ثم الدولة، ومن ثم الوطن، ومن ثم العالم. هذا هو. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صلاح العباد والبلاد يولي الله الصالح والعكس بالعكس، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحجة والمحجة والبيان لله ولمن اتبع رضاه سبحانه وتعالى. وقوله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله سبحانه وتعالى الصراط واحد والسبل متفرقة، وأن هذا صراط مستقيم، صراط واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحق واحد وسبيل الله واحد، والظلمات كثيرة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل وسبيل واحد. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل عمل يعمل لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، في الصلاة والذبح والزكاة والتعلم والتعليم والصدقة والإصلاح، الحديث الثابت: أول من تسعر به النار ثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد. سبحان ربي العظيم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الاتباع لسنة رسول الله التي تبين القرآن. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن، وبينه نبيكم وصحابته الخلفاء الراشدون، ولا تتبعوا من دونه أو من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الدين كله يبين الحلال والحرام، مجرد أن تقرأ القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آيات القرآن بينة وظاهرة، إلا ما خص من بعض الألفاظ التي بعد الناس عن أصل وصدر الإسلام، الذين أنزل عليهم القرآن وهم فصحاء وأهل لغة وشعر الجاهلية من العرب، ولكن كلمات قليلة، ولكن جل الآيات بينة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الشافعي وجل أهل العلم سلفا وخلفا: هذه الآية كافية شافية جامعة لكل شيء، لكل الديانة. وقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كل الديانة. فالأمور بينة، والحلال بين والحرام بين، وما ربك بظلام للعبيد. فنحن مقصرين في أنفسنا جدا جدا. وقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولباس التقوى ذلك خير، اللباس المعنوي، اللباس القلبي، اللباس الديني. وثيابك فطهر، وقلبك فطهر، ودينك فطهر، وعملك فطهر، وأخلاقك فطهر، وجسدك وجسمك ذلك فطهر. فكلها مترادفات لمعنى واحد مشترك: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس الذي تواري به وتستر به جسدك، الأولى أن تستر قلبك ودينك وعملك بالتقوى. لباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما قالت بالشكر والحمد، ف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لباس الجوع. فالجوع والخوف لا يلبس. فمن عظم الآية الرجل يلبس القميص يستر به شأنه كله، والمرأة المنتقبة لا شيء يوجد ولا ينظر إليها أحد حتى أطرافها، ولباس التقوى ثم لباس الجوع والخوف. خوف كالمرأة المنتقبة لا يرى منك شيء، الخوف يغطي كل أمرك وشأنك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، ما كانوا يصنعون. تركوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، كما قال عطاء السلمي التابعي الصغير الذي صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. فالدين كله وعظ، كتبت هذا الكتاب لبيان هؤلاء الوعظ الذين أهلكوا الأمة بالوعظ البارد والبعد عن الكتاب والسنة وأصل الشريعة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل فاحشة صغيرة وكبيرة، والإثم والبغي بغير، آية جمعت كل شيء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مع هذه الآية الجليلة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حتى جمع أهل العلم هذه القاعدة الفقهية العظيمة. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. مع هذه الآية تعلم عظم رحمة الله ولطفه ووده ورأفته بعباده وبخلقه. وقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فقال هنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فلا تكن ضيق الأفق. ليس الأمر على البلد الطيب الذي يزرع ويخرج زرعه زاهيا يعجب الزراع، ليس هذا فحسب. والأصل الذي أجمع عليه الصحابة اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن، وإجماع الصحابة كذلك أن الظاهر يصرف إلى غير الظاهر إذا أتى دليل بذلك. فهنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث والطيب الناس، فلما كانوا طيبين خرج زرعهم طيبا بسبب أعمالهم الصالحة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلابد أن تنسج وتربط بين الآيات والأحاديث والتفاسير والشروحات. نزل علينا هذا القرآن لنعمل به. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، ونفصل الآيات لقوم يعلمون ويتعلمون ويفهمون ويدركون ويبصرون ويعلمون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية من سورة الأعراف ولو أن أهل القرى، ثم قال أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. كل هذه الآيات إنما كانت بعد أن قص الله سبحانه وتعالى ما حدث لقوم فرعون وقوم هود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم عاد وقوم ثمود وكل هؤلاء. ثم قال أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نزل على قريش والذين كفروا بالله ورسوله. تحذير وبيان شديد للرجوع إلى الله سواء قوم قريش إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة كما في حديث البخاري بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الصالحون المتقون الأوابون الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية بالإجماع إنما نزلت في الإنصات للإمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء مأموم من كان أو إماما. وقال صلى الله عليه وسلم لما نازعه الصحابة وكانوا يقرؤون معه لعلكم تنازعونني قالوا نعم قال لا تنازعوني إلا في أم القرآن. لابد أن تقرأ وأنت مأموم. وبين الإمام البخاري الحمد لله رب العالمين فتقول وراء الإمام الحمد لله رب العالمين بصوت منخفض. وسئل أبو هريرة في رواه البخاري ومسلم قال اقرأها في نفسك. وبينت قبل ذلك حديث صلاة الإمام صلاة للمأموم هذا حديث باطل ومعلول بكل طرقه. بينها الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ ونقلها ابن حجر في التلخيص الحبير وأكد الكلام وقال كل طرق هذه الحديث معلول وجل الناس يأخذون بهذا الحديث. وعند كثير ممن يدعون إلى الله يصححون هذا الحديث وكل الأئمة قالوا هذا الحديث معلول بكل طرقه. فقال هنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سواء كما بينت القاعدة الكلية في أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نهي نعم نزلت في قراءة المأموم قراءة الإمام والإنصات إليه وكذلك في كل قرآن ينصت. لذلك ليس من الحكمة وليس من الدين هؤلاء الذين يسمعون الناس القرآن وهم في بيوتهم أو في دكانهم وهكذا لا يستقيم. هذا ليس من الدين لابد من الإنصات. يعني عندنا دكاكين ونصحتهم بارك الله فيهم واستمعوا للنصيحة فكانوا يشغلون القرآن ونحن نصلي أو عندي درس. كذلك مثلا الذين في الثانوية العامة الذين في كذا الذين يكتبون يقرؤون. فالقضية لابد من الوعي والفهم. هناك خلل في المعتقد وخلل في الفقه كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكل هذه الآيات مواعظ ليس الوعظ البكاء والضحك. وأن يكون الرجل يحبه الناس وهو يعرفه الملايين وغالبهم ليسوا من أهل الشأن في الفتوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم للكتاب والسنة هذا الذي هو الحياة كما في الآية من سورة دي سورة الأنفال وآية سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وشيخ المفسرين في كتابه ابن جرير الطبري يفسر القرآن بالقرآن، وكذلك ابن كثير، وكذلك البغوي، وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. فالآيات يفسر بعضها بعضا. واتقوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بعملك الصالح وبعملك الفاسد، يحال بينك وبين الخير وبين الصلاح وبين التوفيق وبين السداد، ويذلك ويخذلك. نسأل الله السلام عليه والعافية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة، المعية العامة لكل الناس الكافر والمسلم، إحاطة بالعلم وبالبصر وبالسمع وبالقدرة وبالغلبة وبالقهر والرزق والإحياء والإماتة والمرض والصحة والضعف والشفاء، كل هذا. والمعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون والذين هم محسنون. وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تشمل كل الدنيا، المعصية والفساد يشمل. رسول الله سيد الأولين والآخرين كسرت رباعيته ودخلت السهام في رأسه حتى خرج الدم منه كالنفورة، ووقع في حجرة وكاد أن يقتل بسبب مخالفة الرماة الذين أمرهم الله أمرا حتميا لازما ألا يتركوا الجبل ولا ينزلوا حتى لو رأونا نأخذ الأنفال من قريش، فنزلوا فحدث ما حدث، ومات 70 صحابيا في غزوة أحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. هذا حدث في غزوة بها رسول الله، فهل هناك أفضل من رسول الله؟ لا الملائكة ولا جبريل ولا العرش ولا الكرسي ولا شيء، ولا شيء. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فالأمر عظيم. فالمعاصي والمفاسد والبدع والإحداث يحدث ما يحدث في كل زمان ومكان في يوم الناس هذا وقبله وبعده من الفتن والدماء والتشريد، كل هذا إنما يكون من جراء البعد عن الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. فلما استجاب الصحابة لله وللرسول كانوا سادات الأمة، غلبوا فارس والروم، أكبر الدول، وكسروهم وأذلوهم من هيبة الكتاب والسنة والأعمال الصالحة. أين نحن الآن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، خيانة القرآن والسنة وفعل الحرام وترك الأمر والامتثال به. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. سئل حذيفة بن اليمان خبير الفتن بإجماع الصحابة أنه أشد الناس علما بالفتن، وخصه رسول الله بأسماء المنافقين. فسألوا حذيفة بن اليمان: أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ المرء من قميصه. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا الإمام الجليل وما قاله من منبع الكتاب والسنة. هل تركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ أو دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا العلة ليتعظ المؤمنون المسلمون، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، قالوا سمعنا وعصينا. والكثير من المسلمين يفعلون هذا. قال لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، ما يلزمناش، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى صاروا قردة وخنازير كما في الآيات، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميص. القضية مش كفر وإلحاد وردة مرة واحدة، معصية فمعصية فمعصية فمعصية فمعصية. ربنا يهدينا يا شيخ، ودعينا ربنا ياخدك يا عم. الحلال بين والحرام بين، انتوا بتلعبوا، هؤلاء يلعبون، هؤلاء يلعبون، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. صورة بينة عظيمة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل آية من هذه الآيات تحتاج إلى درس كامل، ولكن لكل مقام مقال. وقال في النهاية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان الفيصل بين الحق والباطل، بين التوفيق والخذلان، الفرقان. ويأتي من التقوى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية بيان لاكتمال حجة الله على خلقه ببيان الرسول والرسل في كل زمان ومكان. وقال تعالى: أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فماذا بعد؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. إنما عليك البلاغ فحسب، لست عليهم بمسيطر، فبلغ ولو آية، فبلغ ولو لرجل. ويأتي النبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله. فانظر، هذا ما كان قبل رسول الله، فانظر إلى يوم الناس هذا. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، يبث فيها الجهل، ينبت فيها الجهل، ينشر فيها الجهل بالمال، بالمال ينشرون الجهل والردة والإلحاد بالمال، ينفقون ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. متى يغلبون؟ في هذه الآونة؟ لا ورب الكعبة، نحن الذي نغلب، لأننا صرنا كما صار بنو إسرائيل، كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنظروا إلى ما يحدث، الفقه الحق أن ترجع إلى ربك وتهذب نفسك وعملك وعقيدتك ولسانك وفعلك وأخلاقك. هذا يحدث، هذا يحدث. أهل الكتاب يقولون صدقني، لا يحلفون، وتجدهم لا يكذبون. والمسلم، النبي قال صلى الله عليه وسلم، ودخل كما روى الترمذي وقال حسن صحيح، دخل النبي السوق: يا معشر التجار. فالتفت إليه كل أهل السوق فقال: إن التجار هم الفجار. يا خبر أبيض، إيه ده؟ أهو ده. ثم استثنى: إلا من بر وصدق، والله وتالله وبالله. الرجل في السوق يقسم بالله بكل الأيمانات وهو كذاب، يقسم بكل الأيمانات وهو كذاب كذاب، ويروج سلعته ليلبس على الناس ليأخذوها وهي لا تساوي، بل فيها العيوب أكثر مما فيها من الظاهر. يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. الحديث الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فانظر إلى الواحد بيبقى داخل السوق راسه عينه في نص راسه وحطت إيده على جيبه وخايف يروح ويدفع الفلوس ويضحك عليه، أمر عظيم. هذه أخلاق المسلمين. سيحدث لنا ما يحدث، وما يحدث وأعظم وأعظم وأعظم، حتى نرجع إلى كتاب الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طمأنينة لثبات القلوب واستقرار الصدور والأفكار والأفكار والعقول على لقمة العيش. كن مع الله على سبيل الله ورسوله، واترك الله يرزق الكافر والملحد والذي يسب الله ورسوله والذي يقتل الموحدين المؤمنين الورعين، وسيرزقك، ولكن خذ بالأسباب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حديث مسلم: كتب الله مقادير السماوات والأرض، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أمر منتهي، الأمر منتهي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولكن عليك بأخذ الأسباب. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة ألا تروغ روغان الثعالب، الاستقامة على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، تبقى ثعلب ليك أول من آخر والناس مش فهماك. الله يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وخبثه ومكره وروغانه على نفسه، والله وتالله وبالله. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد من الأعمال الفاسدة ولا بد من المعاصي، لا بد من المعاصي، شئنا ما بين، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا أمر كلي لا خلاف فيه. إن الحسنات يذهبن السيئات، فلا بد من الموازنة الشرعية التي موجودة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو كتاب وسنة وإجماع المسلمين. فكلما زللت أصلح وأتبع الحسنة تمحوها. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على حكمة وعلى علم وعلى فقه وعلى دراية وعلى تصور، الحكم على شيء فرع عن تصوره قاعدة مجمع عليها، وعلى إدراك وعلى وعي لتعيها أذن واعية فهمت عن الله مراده. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبينت معناها في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، بينتها آنفا. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بلاغ، هذا الدين والقرآن كله بلاغات، بينت في أول الكتاب في أول عنوان في الكتاب: دين الإسلام كتاب وسنة مواعظ وحكم وبلاغات وملاكه التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به في السمع والطاعة، في الأمر والنهي، في الوقوف عند حدود الله، في القصص القرآني، في الوعظ، في الثواب والعقاب والجنة والنار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول النيرة الفاهمة الواعية المدركة. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ والدين محفوظ، حفظه الله بنفسه، ولكن لا بد من البلاء. سيأتي على الناس من علامات الساعة، يرفع القرآن من الصدور من الحفاظ ومن المصاحف، لا يستطيع حافظ القراءات العشر أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من علامات الساعة الكبرى. ولكن الأمر بين أن هذه علامات، بدأت الساعة وبدأت القيامة والثواب والعقاب والبعث والنشور والجنة والنار. فالآية إلى قبيل يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث صحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. سيظل الأمر والطائفة من الواحد إلى العشرات. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولو قلة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لابد من الفهم، والفهم يأتي من خلال استيعاب كل أدلة الأحكام من القرآن والسنة، حتى لا تتعارض أمام اجتهادك ونظرك الآيات والأحاديث. لابد من الوعي والفهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأصل الدين القرآن، كما تعلمنا في كلية الشريعة في بداية التسعينات أدلة الأحكام من السنة، وكذلك آيات الأحكام وأدلة الأحكام من القرآن وتفسير هذه الآيات، كل هذا أصله القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. هذا هو: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يفهموها، يتصوروها، يعلموها، يعلموها، يعملوا بها، وليتذكر أولو الألباب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد من أن تعبد الله بكل أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حديث في الصحيحين: إن لله 99 اسما. وليس الحديث على ظاهره، لأن هناك أحاديث تبين أن هناك أسماء أكثر من هذا في القرآن وفي السنة. وأمر صلى الله عليه وسلم بإحصائها، والإحصاء فهم الاسم ومعرفته وتدبره والعمل به. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأمين. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه في كتابك، أو استأثر أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث من مسند الإمام أحمد يبين أن الله سبحانه وتعالى له أكثر من 99 اسما. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر، إنما عليك البلاغ. ولا بد من الصدع والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا لرسول الله ولمن ورث العلم النبوي والقرآني. العلماء ورثة الأنبياء، يعني رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، فما بلغت رسالته. فالعلماء مأمورون بما أمر به رسول الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهؤلاء ورثة الأنبياء. وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة إلى أن يتوفاك الله. الرجل لو في العناية المركزة لا يستطيع أن يتحرك بوضوء ولا بطهارة ولا باتجاه للقبلة ولا بالتكلم، لا يستطيع الكلام، لكنه يصلي على ما يستطيع. الحديث صحيحين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأخذوا منه هذه القاعدة الجليلة، الميسور لا يسقط بالمعسور. القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الميسور لا يسقط بالمعسور. حديث البخاري من حديث عمران بن حسين لما أصابه الباسور والبواسير، يعني البواسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن فيه كل البيان في كل صغيرة وكبيرة. فهذا كتاب تام كامل شاف كاف. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كما قال ابن مسعود فيما رواه الحاكم وصححه فقه الذهبي، أعظم آية جمعت كل الخير والشر في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبينت معنى هذه الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تنبيه وذكرى وعظة وتحذير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أصوب، للتي هي أرشد، للتي هي أوفق، للتي هي أسد، للتي هي إلى الجنة. ولا هداية إلا في القرآن وبالسنة. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره عمله في عنقه. هذا بيان بصورة تبين أن عملك كأنك قلادة في رقبتك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك علي اليوم عليك حسيبا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولو ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن نزل لنعمل به حتى في مسائل الرقية الشرعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من الشك ومن الريب ومن الإحداث ومن البدع ومن الشرك ومن الإلحاد ومن المعاصي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكذلك شفاء للقلوب والصدور والعقول والمعتقدات والأفكار وكذلك شفاء للأجساد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وندخل في درس الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله.